لا تأخذ شيء من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة حتى تضحي. أما كونها تغسل رأسها تنقض رأسها تنفقه فلا حرج في ذلك. بارك الله. ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك. وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس. طيب. وهي إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم زوجته وبناته وبناته الكف ويكون في حكم المضحيات؟ بعض الفقهاء قال إنهن في حكم المضحيات، والصواب أنهن لا يلحقن بذلك، لا يلحقن بذلك، إنما الحكم مناط بصاحب البيت الذي يسوق المال الذي يشتري الضحية، هو الذي لا يأخذ من شعاره ولا من أمثال الشعار. أما أهل بيته من زوجة وبنت وولد فلا يلحقهن ذلك ولا يمنعون من أخذ الشعار والظهور لأنهم غير مضحين بل مضحان عنهم، فلا يعمهم الحديث. والحديث قال لا يضحي بعض الناس اللي ما يعرف الحديث يقول أو يضحى عنه حسب الحديث ولا شهادة في الحديث، إنما هذا من كلام بعض الفقهاء أو يضحى عنه. أما الحديث ليس فيه إلا قوله وأراد أن يضحي. والحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم. بارك الله فيكم. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.